هذا سائل يسأل: ما رأيكم في الحاج الذي يرتكب المحذور متعمدا ويقول إنه يستطيع أداء الفدية بسهولة؟ هل هذا الأمر جائز؟ لا، ليس بجائز إذا كان من غير عذر. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا الذي يعني يتبجح بمالي وقدرتي المالية ويستهتر بالمحظورات فقط لمجرد يعني هذه شكر النعم، هكذا ما هي مسألة أنك تدفع الفدية أو تدفع العوض، لكن إذا احتجت إليه من مرض أو أمر ما فلا حرج عليك. أما أن يكون استخفافا بشعائر الله وخروج عن المسلك الشرعي فهذا يخشى عليه، يخشى عليه أن يبتلى وأن لا يقبل حجه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا سائل يقول: إذا أنزل أحدنا شيء في أثناء الزحام بدون أي شهوة هل في ذلك؟ إذا نزل منه إن كان مذيا فلا إشكال فيه، وكذلك المني إذا كان نتيجة الزحام ما انقصد، ما لمس ولا شيء، أو التفكر أيضا التفكر الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفية لأمتي يعني ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكونوا تذكر وتفكر أو من هذا القبيل وجره هذا إلى أنه يخرج منه المني، فالصحيح أنه لا فدية عليه. يقول: عندي طيب من أحد المصلين في مكة، ونحن في أحد المساجد وبالخطأ أخذناه معنا إلى المدينة مع العلم أنه كان يدور بين المصلين، هل يجوز لي استخدامه فقط للصلاة؟ كيف؟ أعد السؤال. يقول: عندي طيب من أحد المصلين في مكة، ونحن في أحد المساجد وبالخطأ أخذناه معنا إلى المدينة مع العلم أنه كان يدور الطيب بين المصلين، هل يجوز لي استخدامه فقط للصلاة؟ استخدامه للصلاة؟ للصلاة؟ اي نعم. وكان شيخ أخذ الطيب، ما الذي يمنع؟ يعني ما دام أصله الأخ هذا كأنه بدله وأنتم يعني أخطأتم لا شك، هو ما يريدك أن تأخذه، يعني تمره على الناس، يعني فهمت من الأخ أنه لما مر به أخذه استأثر به، هذا خطأ. لكن ما دام من يعني غفلة وغير قصد فأنت أيضا تمره الآن في المسجد، في هذا المسجد تأمر الناس، إذا كان طيب يعني طيب رايح جيدة فتحقق مقصود صاحب الطيب بأن تطيب به الآخرين. هذا اللي يظهر لي من سؤال الأخ. يقول: هل يأكل من هدي الصيد التي هي داخل حدود مكة؟ لا لا، الصيد يعني هذا فدية، ما يجوز أن يأكل منه. فإذا الطعام للمساكين وإن أيضا وجد مثله فيذهب به إلى الحرم، لأن الله سبحانه قال: هديا بالغ الكعبة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وهذا يقول: هل يجوز أن يحج عن العاجز بالأجرة؟ ذكرنا في درس سابق أن من أهل العلم من لا يجيز الأجرة في الحج ولا العمرة والعبادات كلها، يقول لا يجوز أن يستأجر عليها لأنها قربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يترخص في هذا، يسهل ويتسامح، لكن ذكرت يعني مرارا ينبغي أن يعني يأخذ حذره ويختار من يجد فيه ورعا وعلما وفقها إذا أراد أن ينيب أحد بالحج. هذا يقول: عندي أخي مقيم معي ورأيت أن عنده أفلام مخلة. يقيم معي نعم، ورأيت أن عنده أفلام مخلة بالدين، فهل أكون أنا ممن آوى محدثا في المدينة؟ لا شك إذا كان لك يعني لك دور معه، يعني أنت الذي آويته السكن لك، وإن كنت أيضا أكبر منه سنا فأولا ينبغي لك أن تناصحه بالتي هي أحسن، أو ترى إذا كان قد لا يقبل منك توعز إلى من ترى أنه يقبل منه من إخوان أو أصحاب وما إلى ذلك. تجتهد، المهم تجتهد في مناصحته، فإذا تعنت وعاند فلا يجوز لك أن تبقيهم، إن كنت أنت الساكن معه ففارقه، وإن كان هو الذي ساكن معك تخرج تطلب منه أن يخرج ويفارقك، لا تبقي ما دام عنده أفلام تخل بالدين وبالحياء وتخدش الحياء والأخلاق، فلا هذا لا يجوز أن يساكن. وهذا يقول: أستاذ كان مقصرا في تعليم طلابه لكنه تاب، كيف يستطيع هذا الأستاذ أن يرد الحقوق إلى أصحابها خصوصا أن الطلاب يصعب العثور عليهم؟ هذا يعني يستغفر الله ويتوب إليه، وما استقبل من عمله يجتهد في انضباطه، في انضباطه. ومثل هذه الأمور التي يعني لا يمكن استدراكها، إذا صدقت توبته وفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن سيرته فيما بقي من عمله، فهذا إن شاء الله يكفي لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وهذا يقول: ما حكم من يصلي بساحة المسجد النبوي، هل له أجر 1000 صلاة؟ لا، الساحات الذي يظهر أن الساحات يعني ليس حكمها حكم المسجد، لكن له أجر الجماعة إذا اتصلت الصفوف وتابع الإمام، فله أجر 25 درجة أو 27 درجة، ويعتبر صلى جماعة. أما 1000 صلاة فهي خاصة بالمسجد، ومسمى المسجد هو ما جمعته الجدران والأسوار والأبواب. أما الساحات فهي معروفة أنها يعني ليست داخلة كما نلاحظ في في في المسجد دخولا تاما. وهذا يقول: بعض الإخوان لديهم طاقية مكتوب عليها لفظ الجلالة الله، ما حكم ذلك وهل من نصيحة؟ إيه نعم، مثل ما قلنا في شأن الإخوان اللي بنسوم ملابس قد يكتب عليها بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الحقيقة خطأ يعني، ومن الخطأ وحسن نية، لكن ينبه عليهم يعني اسم الله سبحانه وتعالى يعظم أسماؤه، أو اسم النبي عليه السلام أو الآيات والأحاديث، لا يجوز أن تكتب على الملابس هكذا. واللباس معروف يغسل عرضة للغسل ويرمى ويوضع هنا وهنا، فلا يجوز التهاون بأسماء الله. وإن كان نعرف أن هذا قصد حسن يعني الأخ أو الذي خاط هذه الطاقية أو اشتراها يعني نية حسنة، لكن مجرد حسن النية لا يكفي، لا يكفي في هذه الملابس عموما. وأيضا أمر آخر ننبه عليه يعني دائم بين وقت وآخر نذكر إخوان، وهي الهواتف الجوالة. فالحقيقة بعض الإخوان يعني يغفل عن هاتفه ويلجلج، وربما يكون في أحيان يعني مزامير وموسيقى وأشياء، أو حتى يكون آيات قرآنية أو أذان أو دعاء قنوت، كل هذا لا يصلح، أن تزعج المصلين، تزعج الناس يصلون حتى ولو كان يرفع صوته بدعاء القنوت أو بالأذان، فهذا فكيف إذا كان موسيقى وغنى؟ وبعض الإخوان هداهم الله يعني بنوع من الغفلة يتباطأ في إغلاقه، يجب أن تبادر إلى إغلاقه، أو من أصل أن تصمته قبل أن تدخل المسجد، أو على الأقل قبل أن تدخل الصلاة. فأحد الإخوان يعني بالأمس ذكرنا أن نذكر إخواننا في هذا. نعم يا شيخ. يقول: ما حكم تبليغ السلام من الأشخاص في بلادنا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم أن هذا من البدع، لأنه لم يكن معهود من السلف أن يقولوا يا فلان بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام سلاما. الرسول عليه السلام شأنه أفضل وأجل من هذا، الله سبحانه وتعالى اختصه بأن الصلاة والسلام يبلغه بالملائكة وبأي طريقة الله سبحانه وتعالى قدرها، فيبلغ السلام أسرع من صاحبك الذي تريد أن يبلغ سلامك. ولذلك قال عليه السلام: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فأنت في أقصى المغرب وأقصى المشرق إذا صليت على النبي عليه السلام وسلمت عليه عليه السلام فإنه يبلغه، ولا تقول يا فلان بلغ. ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقولون أنه كان يقول لصاحب البريد إذا اتجه المدينة بلغ سلامي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ندري ثبت أو لا، ولو ثبت فعمر رضي الله عنه مع أنه جليل وفاضل لكن ليس من الصحابة الذين قولهم يعتبر من الأصول التي يبنى عليها التشريع. وهذا يقول: هل يجوز للرجل أن يجمع أبويه الميتين في حج وعمرة بعد أداء فريضته؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يجمع في النيابة لشخصين، يفرد أحدهما ويأتي بالآخر ويبدأ بأمه، يبدأ بأمه لأنها أفضل وأحق بالبر، إلا إذا كان الأب قد وجب عليه الحج وفرط فيه، فعلى من يقول بالنيابة في هذه الحالة فيبدأ به. وأمر بنا أن من الأئمة من لا يرى مشروعية هذا أصلا، وأن من مات ولم يحج لا يحج عنه، ما ورد هذا شيء إلا على سبيل الاستحباب في بعض الأحاديث، وهي يقولون وقائع أعيان، قضايا أعيان أفتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها حكم العموم، والله أعلم. وهذا سائلة تقول حكم استعمال حبوب منع الحمل حتى لا ينزل عليها دم الحيض؟ لا حرج إذا كان يعني تأمن من الأعراض التي قد تحصل، فإذا كانت المرأة على ثقة من استخدام الحبوب أو أي دواء تستعمله لإيقاف الحيض لكي تصوم رمضان لكي تحج أو تعتمر، وطمأنها الطبيب أو الطبيبة أنه ليس هناك أعراض ولا أخطار، وأيضا تتفاهم مع زوجها في هذا، ففي هذه الحالة لا حرج عليها. وهذا يقول هل يجوز أخذ الدين للحج؟ لا يأخذه إلا إذا كان واثقا من سداده، يعني عنده وفاء ما يتأخر فيه، فإذا كان عنده وفاء مطمئن إليه، وإلا فالله سبحانه وتعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في شأن الحج من استطاع إليه سبيلا. وهذا يقول الرجل المصاب بمرض سلس البول أكرمكم الله، هل يجوز له أن يلبس شيء من الحفاظات حتى لا يتسخ بالبول؟ إيه نعم، إذا كان عنده شيء يحتاج معه إلى أن يلبس إما من أنواع الحفائض أو شيء من ذلك، لكن تلزمه الفدية في هذه الحالة، تلزمه فدية يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. وكثرة الأسئلة حول هذا الموضوع، هل يجوز للمرأة أن تخرج للحج بدون محرم؟ ذكرنا أمس العلماء ذكرناه الأمس يعني كافيا وافيا، لا يجوز لها أن تخرج بدون محرم بنص الرسول، بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال للرجل انطلق وحج مع امرأتك. وهذا يقول هل يجوز للشخص أن يقوم بعمل عمرة لوالديه المتوفيان ويعمل لهما أكثر من عمرة؟ ذكرنا أيضا مرارا أنه في سفرك لا يتسع سفرك إلا لعمرة واحدة، عمرة واحدة لا لأب ولا لأم ولا جد ولا جدة ولا غيره، فإذا أردت أن تعتمر عنهم تأتي مرة أخرى متى ما يسر الله لك، تأتي وتعتمر تنويها من بلدك من هناك. وهذا يقول هل يجوز وضع بعض الطيب على لباس الإحرام قبل لبسه؟ لا، من أهل العلم لا، والصحيح أنه لا يطيب ملابسه بل يطيب بدنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الجبة اغسل هذا الطيب 3 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول هل يجوز للرجل أن يمسك بيد زوجته أثناء الطواف؟ لا حرج، يمسك بيدها إذا كان يعني آمن من الشهوة، لأن هذا يعني في الغالب أنه لحاجة وليس مجال للشهوة. نعم. وهذا يقول هل طواف الإفاضة للمتمتع هل معه سعي؟ جمهور أهل العلم أن المتمتع إذا طاف ينبغي أن يسعى، وذكرنا فتوى الإمام بن تيمية رحمه الله أنه يقول الصحيح أنه يكتفي بسعي واحد، فإذا سعى مع عمرته يغنيه عن السعي مع حجه، وإن أخره وسعى مع الحج يكفيه عنه. وهذا يقول طفت للوداع وأثناء صلاتي وأثناء لكن صلاتي، هنا الذي يظهر أنه ينبغي أن يسعى مع العمرة، لأن العمرة لا يمكن يعني فيسعى مع العمرة، أما أن يترك العمرة بدون سعي فلا. وهذا يقول طفت للوداع وأثناء ركعتي الطواف مرت امرأة بين يدي فأعدت الركعتين، هل طواف الوداع صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، ولست بحاجة إلى إعادة الركعتين، لأنه هذا مما تعم به البلوى، فامرأة جاهلة مرت بين يديك الصحيح أنها لا تفسد صلاتك، وأيضا ركعتي الطواف لو فرضنا أنها اختلت لأمر ما لا تخل بالطواف، الطواف تام صحيح. وهذا يقول زوجتي برفقتي في الحج وهي متمتعة فهل عليها هدي؟ إيه نعم، ما دام هي متمتعة عليها هدي، وأنت كنت كذلك متمتع فعليك هدي آخر. ما هي كيفية الاستعاذة لطرد الشيطان في الصلاة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، مثل نص الآية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي الآية فإنه سميع عليم، السميع العليم، وما ورد في الحديث، فتستعذ بالله. وإن كنت منفرد ورد يعني في حديث عثمان بن أبي العاص أنك تنفث على يسارك، لكن هذا إذا كنت وحدك ما عندك أحد، تنفث على يسارك وتقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. وهذا يقول للرجال زوجات من حور العين في الجنة، السؤال إذا ماتت المرأة المؤمنة ودخلت الجنة كيف يكون حالها إذا لم تتزوج في الدنيا؟ كيف يقول للرجال زوجات من الحور العين في الجنة إذا ماتت المرأة المؤمنة ودخلت الجنة كيف يكون حالها إذا لم تتزوج في الدنيا؟ إن شاء الله إذا دخلت الجنة يكون خير، الله إن شاء الله يدخلنا الجنة وإن شاء الله. لا أدري. يقول هل فرق بين مرور المصلين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ المسجد النبوي ما فيه استثناء، لا ينبغي إلا في حالة الضرورة القصوى، يعني رجل إنسان يقول ما أستطيع، يريد مثل دورات المياه أو على موعد لا يستطيع أن يتأخر وأيام الزحام الشديدة، فهذا قد يعذر إذا حاول من هنا ولم يجد فلا حرج عليه. وأيضا قلنا المصلي ينبغي أن يصلي إلى سترة ولا يحرج الناس، وأيضا لا يصلي في المداخل والمخارج والممرات، فالذي يصلي في الممرات والمداخل والخارج هو الذي يعني عرض صلاته لمرور الناس. أما المسجد الحرام فالمطاف أيضا لا تمنع أحد، لأن الطائفين أولى منك بالموضع، الطواف مقدم الطائفون أنت، فأنت إذا ابتعدت عنهم في الأروقة أو بعيد عن محل الطائفين من حقك أن تمنع أحد يمر بين يديك. أما في صحن المطاف في المكان يطوف حتى في السطح أبعد عن مكان الطائفين. نعم. يقول في الروضة الشريفة توجد فيها زحام شديد ولا يمكننا الركوع والسجود فيها مكتملا، وبعض المصلين الله أكبر